انه انا اتكلم في كذا. طيب تيجي يوم كذا في الساعه كذا في المكان الفلاني، يبقى من الذي قبل؟ الاعلى. طيب ويقدر يرفض؟ يرفض. طيب من اللي يحدد الكلام؟ تقول له، هتقول له ايه؟ هتكلم في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص. طيب ومن الذي يحدد الزمان والمكان؟ برضه هو ربنا. لا ما عملش كده ابدا، ربنا خلاك انت اللي تحدد الزمان، انت اللي تحدد المكان، خلاص، وانت اللي تنهي المقابله. ما ينهاش هو يقف كده ويقول لك خلاص المقابله انتهت. الله، فعايز تقابل ربنا في اي وقت تقول الله اكبر في حضرته. صنعه بتتعرض على صنعه كل يوم 5 مرات، هيبقى فيها فساد؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا حزبه امر العمل ايه؟ الى الصلاه. ولذلك يقول له اريحنا بها يا بلال، احنا تعبانين، ريحنا به، مش ريحنا به ايه؟ لا ريحنا به، نعم. فالحق سبحانه وتعالى يفرض عليك انك تروح له وخمس مرات في اليوم، وانت اللي تحدد الزمان وتحدد المكان، ايه الحكايه بتاعتك دي؟ ده عنايه ايه؟ سبحان ربك. إذن هو رب يتولى وضع منهج تربيته. أدي حتة اثنين. يبقى الأول سبحانية، أي تنزيه له عن كل ما في الخلق منه من شبيه، أدي واحدة. ثانيا حكمته في أن يربي للمهمة، رب العزة، ومش بس بيربي، ربك لإيه؟ للعزة، العزة اللي هي محدش يغلبك أبدا. تخلي ولد كده العيال بتضطهد وتضربوا على أفاه، وأبوه خده فقال له تعالى في إيدي، لما يكون في إيد أبوه حد بيعيل يجرؤ عليه، فاللي في إيد ربنا كده برضه، خليك في إيد ربنا كده. ما يمكنش يقدر على خلق إلا إذا انسلت من إيد ربنا، إنما في إيد ربنا لا يمكن يقدر عليه أحد. رب العزة، والعزة هي إيه؟ الغلبة التي لا تقهر. وفي عزة، بس في عزة بالاسم. طب ما هم برضو قاعد يقول لهم امنوا، ما رضيش يامنوا، واذا كان لو اتقل لها ايه وفضته العزة، بس ايه؟ عزة بالاسم، كبر من غير رصيد. ولذلك هناك لما قال لئن رجعنا الى المدينة ايه ليخرجن الاعز منها الازل، قال له صدقتم، الاعز هيخرج الازل، بس خدوا بالكم بقى ان العزة لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. صحيح المرسلين كلفون بأشياء قد تكون شقة على النفس، إنما سلام عليهم لأنهم إيه؟ أخذوا بيدنا إلى النجاة، سلام عليهم. والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لاتباع المنهج بواسطة الرسل، والحمد لله على الجزاء اللي ربنا ادالنا في الإيه. ولذلك يقول لك وآخر دعواهم أن الحمد لله. قال العلماء رواية عن رسول الله: من أراد أن يكال له بالكيل الأوفى من الأجر يوم القيامة فليختم مجلسه مع غيره بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.